في رحاب آل ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. وموضوع هذه الحلقة بعون الله تعالى متابعة ثانية لتفسير الآية التاسعة من سورة الأعلى، وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الأول من آياتها الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. تقدم بعض القول في تفسير قوله سبحانه: فذكر إن نفعت الذكرى، وتقدم البيان بأن هذه الآية الكريمة كانت موضع بحث وتأمل عميق لدى المفسرين بالنظر إلى ما جاء في آخرها من تعليق التذكرة على ما يظن من حصول النفع من عدمه، مع أن الأصل المضطرد أن الدعوة والتذكير هي مهمة النبي عليه الصلاة والسلام ومهمة أتباعه، وأما نتيجة ذلك من جهة حصول الانتفاع بالذكرى أو عدمه فهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وسأورد ما حرره بعض أئمة التفسير في كلا الاختيارين والرأيين فيما بعد بعون الله. وهذه الآية الكريمة إذ تتضمن الأمر الصريح للنبي عليه الصلاة والسلام ولأتباعه بالتذكير، إلا أن آخرها بين أيضا أن من الناس من لا يقبل التذكير ويصر على الضلال والإعراض. وهذا يوضح مع جملة من الآيات الكريمة الأخرى في هذا الباب، باب التذكير والدعوة والبلاغ، أن المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه أن يستمر في التذكير والبلاغ والدعوة، وأن لا ييأس وأن لا يحزن ولا يتكدر، كما يوضحه قول الله سبحانه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقوله عز من قائل: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقوله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ويؤيد هذا المعنى كذلك قوله تعالى في الآيتين بعدها في هذه السورة: سيذكر من يخشى، أي سينتفع بتذكيرك أيها الرسول الكريم من يخشى الله تعالى ويخاف عذابه ويرجو ثوابه. ويؤيده أيضا قوله تعالى: ويتجنبها الأشقى، أي ويتجنب الذكرى ويبتعد عن الموعظة ويتجافى عن النصيحة، الإنسان الشديد الشقاوة والتعاسة الذي أبى إلا الإصرار على كفره وعناده وخلى من خشية الله تعالى. والذكرى تنفع لا محالة، ولكن لمن وفقه الله للاتعاظ بها، أما من كان المعلوم من حاله الكفر والإعراض فهو كما قال المتنبي: وما انتفاع أخي الدنيا بمقلته إذا استوت عنده الأنوار والظلم. ولعل من دلالات هذا التعليق إن نفعت الذكرى والعلم عند الله تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنته، حيث إنه كان حريصا أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فكان يحزن إذا أعرضوا وكذبوا. فتضمنت هذه الآية النص الصريح بأن هناك من يذكر لكنه لا يؤمن، إذ لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. فكانت هذه الآية الكريمة تهدئة لروع هذا النبي الكريم الرحيم عليه الصلاة والسلام، وتثبيتا له أمام استنكاف المعرضين واستكبار المكذبين المصرين على الضلالة. وفيها التعزية له عليه الصلاة والسلام في من كذب من قومه، وتثبيتا له بالاستمرار في الدعوة والبلاغ والتذكير، وألا ييأس، فقد تنفع هذه الذكرى من حيث لا يحتسب. وفي الحين نفسه أن يستيقن النبي عليه الصلاة والسلام والدعاة من بعده أنه ليس كل ذكرى تنفع، فقد تنفع وقد لا تنفع، فلا يصدم الداعي ولا يحبط. ويوضح هذا قول الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله سبحانه: لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وبعد، فهذا متسع هذه الحلقة، ولازال للكلام عن هذه الآية التاسعة من سورة الأعلى وتفسيرها تتمة أتابعها في الحلقة التالية بعون الله. والحمد لله على الهداية، وعليه التوكل وبه الاستعانة، وهو المسؤول جل وعلا أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.